قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب العاقلة وما تحمل. عاقلة الإنسان عصباته كلهم من النسب والولاء، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، حتى عمودي نسبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه المسألة يذكر المؤلف فيها ويعني يفيد عن معنى العاقلة وحكمها، لأنه مر بنا أن القتل قد يكون عمدا يوجب القصاص، أو قد يكون الصلح والدية، وهناك شبه عمد وهناك خطأ. فشبه العمد والخطأ، الصحيح أن الدية تحملها العاقلة، والتي هي كما قلنا بمقتضى الريال 100,000 ريال أو 120,000 ريال، فهذه تحملها العاقلة. من هي العاقلة؟ من ذكرهم المؤلف: عصبة الإنسان، عصبته، أبناء عمومته، إخوانه وأبناء عمومته، وعمودي نسبه. هؤلاء كلهم داخلون في مسمى العصبة، لأنهم يحيطون بالرجل كما تحيط العصابة بالرأس. فهؤلاء إن كانوا من النسب أو من الولاء، يعني لو أن إنسانا أعتق آخر، فهذا المعتق وأولاده ومن يتصلون بهم أيضا يدخلون في العاقلة إذا احتيج إليهم. والعاقلة أيضا يدخل فيها القريب كالإخوان، إخوان القاتل مثلا، إخوان القاتل خطأ، والبعيد كأبناء أبناء عم جده أو أبناء جده، أبناء العمومة من بعيد. وأيضا يدخل فيها عمودي النسب من باب أولى، لأن بعض الفقهاء يخرجونهم، والصحيح أنهم من أولى من يدخل في العاقلة: الأب والجد والأبناء وأبنائهم، فهؤلاء داخلون. فالعاقلة في القتل الخطأ وشبه العمد، الدية هي التي تتحملها، والقاتل على الصحيح يدخل معهم، لأن من أهل العلم يقول لا يدخل، لأنه يتحمل الكفارة، يتحمل الكفارة وينفرد بها فلا يدخل، لكن الصحيح أنه داخل في العاقلة، هو فرد منه يحمل بما يناسبه. والدليل على كون العاقلة تتحمل الدية ما جاء في الحديث الصحيح، وقد مر بنا في شأن المرأتين الهذليتين اللتين اقتتلتا، فقتلت إحداهما الأخرى، وهو عند أهل العلم قتل شبه عمد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على عاقلة المرأة، قضى بالدية على عاقلة المرأة، أي أجدادها وإخوانها وعمومتها وأبناؤها هم عاقلتها، يتحملون الدية. وهذا من الحكمة ومن حسن التشريع وحكمة التشريع. والناس في هذا العصر غفلوا عن هذا الحكم، وبالتالي تحملوا يعني مشاكل والتزامات، خاصة أن قتل الخطأ كما يقول أهل العلم يكثر، فكون الإنسان دائم يتحمل بنفسه ولا يكون هناك من يعينه ويساعده، هذا يكون فيه نوع إجحاف. فالآلات والسيارات والمعدات وما إلى ذلك، وحوادث القتل يوميا بأعداد هائلة تحصل. فالدية من يتحملها ما دام خطأ أو شبه عمد تتحملها العاقلة، وإذا قسمت على العاقلة يكون ما يتحمله الواحد منهم شيئا قليلا، خاصة وأن العائلة أو الأسرة أو الفخذ يعني ما يكاد هذا الأمر يصيبهم إلا ربما في السنة في السنتين، وقد تأتي 3 سنوات وأكثر لا يحصل لهم شيء. لكن أقول غفل الناس عن هذا للأسف، وتجد يعني الشحاذين إن كانوا صادقين أو ليسوا كذلك يقومون في المساجد وفي الطرقات وكذا، ونتحمل ديات، والمفترض أن تكون عائلتهم، حمولتهم، قبيلتهم تتحمل هذا الشيء، ويقسم، وهذا نتيجة الإخلال بآصرة الرحم ورابطة الرحم. فلما فرط الناس في الرحم لم يستفيدوا منها عند الحاجة، لكن لو اعتنى كل قبيل بقبيلته واهتم بها، وجاء في الحديث اعرفوا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فعرفت الأنساب لأن هذا أمر يحتاج إليه. وأيضا أنكى من هذا وأشد، قامت هذه الشركات، شركات التأمين للأسف، فصارت تقوم بهذه الالتزامات، لكن ليس مثل ما تقوم به العاقلة. العاقلة تقوم به تبرعا محضا وقربة إلى الله، أما هذه الشركات فبنوع من التحايل وبنوع من الاستثمار الربوي وبنوع من الغرر. ولذلك عامة أهل العلم ومحققوهم لا يفتون بها ويحرمونها، التأمين على الحياة أو التأمين على الأخطاء أو التأمين على الأخطار أو التأمين على، لكن من ما يؤمنون كما هو معروف أنهم يتحملون دية القتل بالسيارة، وهذا خطأ من هذه الشركات، ما ينبغي أن تقحم نفسها، لأن عندنا تشريع من حكيم خبير أن الذي حصل من هذا الأمر أسرته موسعة، ليست الأسرة القليلة بل أسرته موسعة هي التي تتحمل هذا الأمر. الإمام أبو حنيفة رحمه الله له قول يخالف الجمهور في العاقلة، يرى أنهم أهل الديوان، أهل الديوان هم العاقلة، عاقلة الإنسان، فيرى أنهم إن كانوا جند فالجند، إن كانوا أهل حرف فأهل الحرف، إن كانوا معلمين المعلمون المدرسون، كل ناس حسب ديوانهم الذي يجمعهم يقول هم العاقلة، وأن هذا الذي استقر في عهد عمر رضي الله عنه. لكن جمهور الفقهاء يخالفونه في هذا، يقول العاقلة هم العصبة، عصبة الرجل إن كانوا قريبين أو بعيدين، حاضرين أو غائبين في البلد أو ليسوا في البلد. وإن كان الإمام مالك رحمه الله له قول يرى أنهم من كانوا في البلد، يقصر الأمر على من هم في البلد الذي حصل فيه مثلا الاحتياج إلى أدية وقسمته على العاقلة. نعم. لا، الخال لا يدخل إلا إذا كان يكون من أبناء العم، من إذا كان الإنسان أخواله هم أعمامه، يعني تزور رجل ابنة عمه مثلا أو ابنة عمته، ففي هذه الحالة يكون أخواله يرجعون إلى عصبته، يدخلون في العاقلة إذا احتج إليهم، إذا كانوا من قريب. قال رحمه الله: ولا عقل على رقيق وغير مكلف وغير مكلف. لا، الرقيق لأنه هو عبد مسكين فقير ما يملك شيء، كيف نحمل شيء من الأدية؟ لأن العاقلة تقسم عليها أدية، إذا كانوا 100 مثلا كل واحد 1000 1000، وقد لا يكون بالتساوي بل تقسم بحسب، بعض أهل العلم يرى أنها تقسم عليهم بحسب غناهم وفقرهم وقوتهم، هذا المفروض الإلزامي. أما التبرع فكل بحسب ما تجود به نفسه، وإذا كانوا 1000 عددهم 1000 ف كل واحد مثلا 100 100 وهكذا، فالرقيق لا يملك شيء. ولو كان أخ للقاتل، قد يكون أخ القاتل لكنه رقيق فلا يتحمل شيء، غير مكلف. وغير مكلف كذلك إذا كان صبي دون البلوغ أو مجنون فهو لا يحمل شيء. وإن كان له مال، ولو كان له مال، ولو كان له مال. هنا لا، ما يدخلنا، ما يدخل، إنما هي على الرجال، لكن من أراد من النساء أن تتطوع وتتصدق فلا شك أن هذا من أفضل ما يتقرب به، خاصة إذا احتيج إلى المال، ولم يعني إذا كانت العاقلة قليلة، عاقلة الرجل قليلة وقليلة ذات اليد أيضا، فالنساء تقدمنا نساءهم فهذا شيء حسن، لكن ليس إلزاما. نعم، لا يكلفون. قال رحمه الله: ولا فقير ولا أنثى ولا مخالف لدين الجاني. ولا فقير لأن الفقير هو بحاجة إلى من يعطيه، ولا الأنثى لأنها ضعيفة مسكينة حتى ولو كان عندها مال، فقليل من النساء ذات المال، وإن كانت ذات مال فهي بحاجة إليه، فهذا مراعاة لأحوال هؤلاء. ولا المخالف في الدين، إذا كان القاتل مثلا مسلما وأحد عاقلته ابن عمه أو أخوه نصراني أو يهودي، لا لا لا يتحمل شيء من العقل، لا بد من اتحاد الدين. نعم. عاد إذا تبرع هذا يرجع إلى يعني يحتاج تفصيل، هل يقبل منه أو لا يقبل؟ إذا كان تريد أن تتألفه وتقبل هذا منه أو ترد عليه مثله حتى لا يكون للكافر عليك منه. إيه؟ قال رحمه الله: ولا تحمل العاقلة عمدا محضا. إيه نعم، العمد المحض، القتل العمد المحض، أراد أن يخرج شبه العمد، لأن شبه العمد شبه عمد ليس عمدا محضا، فالعمد هذا لا يستأهل القاتل عمدا أن يعان، لأنه مجرم، مجرم فاسق، الله سبحانه وتعالى حكم عليه بالخلود بالنار. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فلا يستاهل ولا يستحق أن يعان، بل يتحملها بماله فورا تدفع حالا. هنا قال عمدا محضا ولا عبدا. ولا عبدا، العبد اختلف في المقصود عبارة الفقهاء، وهي مبنية أو مأخوذة من أثر عن عمر رضي الله عنه وآخرين من الصحابة، أن العاقلة لا تتحمل العبد، العمد ولا العبد ولا الصلح ولا الاعتراف، فاختلف في المقصود في كلمتهم ولا عبدا. فمنهم من يقول أن هذا الرجل إذا جنى على عبد قتله فالعاقلة لا تتحمل، لأن هذه قيمة كأي مال أتلفه، والمقصود من تحمل العاقلة في القتل في قتل الأحرار، أما العبد فهو مال، ولذلك تجب في حالة الاعتداء كما مر بنا، من قتل العبد فديته قيمته، ليست ديته الدية المعهودة، ديته قيمته كما هي في السوق، فقالوا لا يتحملون قيمة العبد. وقيل إن المقصود من لا تتحمل العبد أي نفس العبد إذا قتل خطأ فلا تتحمل العاقلة شيء، لأنها على سيده، سيده هو الذي تحمل هذا الشيء، وهو ثم أيضا تتعلق برقبته، تتعلق الجناية برقبته هو. هنا المقصود هنا على سبيل الإلزام، الكلام على الإلزام، وهذا الأمر اللي أقول يعني غفل الناس عنه، والمفترض يلزمون به لأنه من حق القرابات، وهذا حق أوجبه الشارع، مثل ما أوجب الزكاة والكفارات، فهذا ملزم به كل قريب لقريبه إذا احتاج إلى شيء من الدية. فأما العمد فلا يجب، لكن إذا صار فقير والتفت له من حوله من أقربائه من جيرانه، ولي الأمر إذا كان بيت المال يتحمل يساعد في هذه الأشياء، هذه حال أحوال استثنائية، أحوال خاصة. لا، كنت تعمل في الدولة، موظف في الدولة ما تتحمل الدولة الدية، يعني إذا حصل من الموظف، إلا بالنسبة للحاكم، إذا كان حاكم أمير أو قاضي فقالوا، وأيضا ما حصل من عمله خطأ في عمله، أما أخطأه الشخصية فلا تتحملها عاقلته، فالأمير لو مثلا حصل منه قتل خطأ عاقلته، أبناء عمومته يتحملون، القاضي قتل خطأ كذلك عاقلته كأي إنسان آخر، لكن لو أن القاضي أخطأ في الحكم، أخطأ في الحكم، حكم على إنسان بالقتل خطأ، أو الأمير مثلا الأمير أمر بتنفيذ الحكم خطأ، فقالوا بحكم أن الولاة يعني تكثر فيه، قد تكثر الأخطاء وتتكرر منهم، فتحميل العاقلة إجحاف في حقها، فلذلك تكون في بيت المال، تكون في بيت المال. أما عامة موظفي الدولة فتبقى أحكامهم كسائر الناس. قال رحمه الله: ولا صلحا. ولا صلحا، يعني كل إنسان يصالح، والصلح ما يكون في الغالب إلا في القتل العمد، فالصلح العاقلة لا تتحمله، لأن كنت كونك صالحت أول شيء إذا كان عمدا فهي لا تتحمله أصلا، إن كان دية أو صلح. وأيضا المصالحة، لأن الصلح لا يكون إلا بنوع من الإقرار من الجاني، وإقراره يعني فيه نوع من التهمة، وإن كانت بعيدة فالعاقلة لا تتحمل الصلح، ما تتحمل إلا شيء واضح، ما فيه يعني ببينة أو بنفس يعني الحكم الذي حكم به القاضي بالبينة بالشهود. ولا اعترافا لم تصدقه به، لم تصدقه العاقلة به، يعني الجاني ادعى عند قبيلته قال أنا حصل مني أني قتلت فلان، قال والله ما ندري أنت صادق ولا إنسان يعني تريد فقط تأخذ الأموال، يمكنك ما قتلت أو قتله غيرك أو يعني لك شبهة أو تواطأ مع أولياء المقتول أنه يعني يعترف بقتل فلان عشان يأخذ الدية من جماعته، فمن حق جماعته عاقلته يقولون ما نقبل اعترافك إلا إذا عاقلته صدقوه وعرفوا أنه إنسان معروف بالصدق، فهذا راجع إليهم. وهذا رحمه الله ولا ما دون ثلث الدية التامة. نعم، ما دون ثلث الدية التامة اللي هي دية الذكر 100 من الإبل أو ما يعادلها 1000 مثقال كما جاء في الحديث، فإذا كانت أقل من الثلث يعني مثلا موضحة أو منقلة أو هاشمة، فإذا كانت أقل من الثلث كما جاء في أثر عمر رضي الله عنه أن العاقلة لا تتحمل ما كان أقل من دية الجائفة والآمة أو الدامغة أو المأمومة لا تتحملها، لأن ما دون الثلث قليل، والحديث قد جاء الثلث والثلث كثير، فإذا بلغت الدية ثلثا تحملتها العاقلة، أما إذا كانت أقل من الثلث فهذا قليل لا يجحف بالجاني فيتحمله في مال خاصة، ولا تلزم العاقلة أن تتحمل شيئا من ذلك. يدخل في ذلك قرة الجنين. إيه قرة الجنين، لأن 5 من الإبل، فهذه إلا الجنين يستثنونه تتحمله العاقلة إذا مات مع أمه أو بعيد موت أمه، لأنه في الغالب يكون مات بسببها بسبب موتها، فإذا مات معها أو بعدها، أما إذا مات قبلها فلا، إذا مات قبلها فجناية مستقلة لا تتحمل العاقلة. تحديد الثلث هنا نعم مستنده ورد أثر عن عمر وعن علي رضي الله عنهم وعن بعض الصحابة. قال رحمه الله نعم. عاقلة، العاقلة يعني اللي هناك تعليلات للفقهاء، منهم من يقولون لأن عادة العرب كانوا يأتون بالإبل التي هي أصل الديات فيعقلونها عند باب أو عند دار الجاني فسميت عاقلة، أو لأنها تعقل ألسنة أولياء المقتول فيكفون إذا قدمت لهم الدية كفوا ولم يطالبوا بشيء، فهذا من بعض التعليلات التي ذكروها. قال رحمه الله فصل: من قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة أو تسببا بغير حق فعليه الكفارة. نعم، من قتل نفسا خطأ أو شبه عمد على الصحيح، مباشرة قتل مباشر بآلة مسدس رصاص سكين سيف بيده، أو تسبب صار هو سبب في القتل بإهماله شيء، ترك ماء مثلا أو حاجة تنزلق بها الأقدام وأهمل، أو مثلا حفرة لم يردمها أو نار لم يطفئها فوقع فيها من وقع، فهذا قاتل بالتسبب فتلزمه الكفارة، وهذا بالقرآن والسنة وبالإجماع، والله سبحانه وتعالى لما ذكر وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، وبدأ بتحرير رقبة بالكفارة، وسميت كفارة لأن الكفر التغطية، الكفر هو مأخوذ من التغطية، فهي تغطي الذنب تستره تخففه، فهو ملزم بالكفارة وتحرير رقبة مؤمنة. وفي السنة كذلك لما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث اعتقوا عنه يعتق الله عن كل عضو منه عضوا من النار، وهذا أمر يعني مجمع عليه بالنسبة للقتل الخطأ، وأيضا شبه العمد يدخل في هذا فيه كفارة، كان القتل مباشرة أو تسببا على انفراد أو بالمشاركة أو بالمشاركة، فكل من شاركوا في القتل تلزمهم كل واحد منهم كفارة كفارة، اللهم إلا عتق الرقبة، فمن أهل العلم يرى أنهم يشتركون فيها بخلاف الصوم، فكل منهم ملزم أن يصوم شهرين متتابعين كما سوف يبين المؤلف. نعم نعم، لا هذا الخطأ، هذا في الخطأ وشبه عمد، القتل العمد لا، القتل العمد الصحيح ليس فيه كفارة، القتل العمد ليس فيه كفارة لأنه أشنع وأغلظ مثل يمين الغموس، اليمين الغموس التي يحلفها الإنسان وهو كاذب هذه لا كفارة فيها لأنها أشد وأعظم من أن تكفر. وكذلك القتل العمد ورد فيه الوعيد الشديد الغليظ، ولذلك قلنا من أهل العلم أن يرى أنه كافر، أنه يحكم عليه بالخلود في النار، وأنه حكم حكم الكفار لا تنفعه كفارة ولا تفيد فيه. فأكثر أهل العلم على أن القاتل عمدا لا تشرع في حقه الكفارة، لكن أيضا ما أحد يمنعه إذا هو من نفس ذات نفسه يعني تقرب إلى الله يعتبر من وسائل التوبة، يصوم شهرين متتابعين ويعتق رقبة ويتصدق ويخشع لله ويخضع إذا ابتلي بهذا الأمر، ما أحد يمنعه من هذا، لكن أن نفتيه فهذا أهل العلم يقول لا يفتى بها. نعم حسن. لا ما تجب، ما تجب عليه، قلت ما تجب، لأن يعني مصيبة مصيبة، لكن كونهم نفسه مثلا حكم عليه بالقصاص وأراد أن يتقرب إلى الله صدقت توبته، فقبل أن ينفذ عليه القصاص عند المحاكمة وأثناءها يعني عنده مدة، فقال أنا أصوم شهرين متتابعين، وقد يصوم 3 أشهر وقد يصوم 4، يعني كل هذا كله من وسائل التوبة، وينفق من ماله، يعني هذه يعني جريمة، جريمة هي بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى، خاصة هذا الذي يقتل لا يبالي يقتل كما جاء في الحديث من اعتبط مؤمنا قتله، يعني بعباطة كما يقولون يقتل بدون أي مبرر بدون أي سبب بدون أي حاجات إلا فسق وفجور وخبث وغطرسة وظلم. فهؤلاء نسأل الله العافية كما أخبر الله عنهم. أحسن الله يقول. قال رحمه الله: باب القسامة. وهي هذه الكفارة إذا محصورة إما بعتق رقبة كما أخبر الله وتكون مؤمنة، فعتق رقبة فتحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، يصوم شهرين متتابعين لا يفطر فيهما إلا لما يفطر في شهر رمضان من مرض يحتاج معه أن يفطر، والمرأة يعرض لها الحيض أو النفاس أو سفر لا بد له منه، سفر لا بد له منه لا يستطيع أن يؤجل سفره هذا، فكما أنه يباح له أو يرخص له في رمضان إذا سافر أن يفطر، فمن أهل العلم أن يقول كذلك إذا سافر في أثناء صيام الشهرين المتتابعين سفرا لا بد له منه فله أن يفطر ولا يقطع التتابع في هذه الحالة. أما الإطعام فجمهور الفقهاء على أنه لا يجزئ، يعني إذا لم يجد رقبة ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين تبقى الكفارة في ذمته متى ما يسر الله له وحسرت حاله تحسنت صحته أو وجد مالا يشتري به رقبة. أما الإطعام فلا يطعم، لكن في رواية عن الإمام أحمد وقول للإمام الشافعي رحمه الله أنه إذا لم يستطع صيام شهرين متتابعين فإنه يطعم 60 مسكينا قياسا على كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان. هنا حتى شخص السفر، السفر في أثناء الصيام كفارة، يعني إذا لم يقصد وإنما هكذا ليس ضرورة وإنما لا ما يجوز، ما يجوز إذا سافر هكذا من غير حاجة. هنا قال رحمه الله: العيد يفطر، يجب أن يفطر إذا كان يعني صام مثلا في أثناء شهر شوال وأتاه عيد الأضحى فيجب أن يفطر يوم الأضحى فقط عيد الأضحى، أما أيام التشريق فالصحيح أنه يواصل الصوم لأن هذا صوم واجب. هنا قال رحمه نعم أيام الفطر إيه نعم يعوض عن هذه الأيام، عن يوم العيد يعوض عنه بيوم آخر. إيه نعم متصل بالصيام. قال رحمه الله: باب القسامة. وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. القسامة هذه أيضا مسألة تتصل بأحكام الجنايات والقتل، والقسامة كانت معهودة في الجاهلية عند العرب كما جاء في حديث ابن عباس يقول: كانت أول قسامة فينا بني هاشم، قتل رجل من قريش رجلا من بني هاشم، فقال أبو طالب للقاتل: إما أن تعطينا 100 من الإبل أو تحلف 50 يمينا أنك لم تقتل صاحبنا وإلا قتلناك. وجاءت الآثار الصحيحة بأنها كانت يعني معروفة الجاهلية، وأن الرسول عليه السلام أقرها على ما كانت عليه. فالقسامة مأخوذة من القسم من اليمين، من القسم من اليمين، فهي أيمان مكررة ويحتاج إليها إذا التبس الأمر بين أولياء المقتول والقاتل المتهم. فأولياء المقتول ما عندهم بينة على القاتل، لكن يقولون نحن فلان، خاصة بين القرى مثلا اللي يكون بينها عداوة، أو بين القبائل التي بينها عداوات، أو بين أي فئات يكون فيها نوع من تبادل التهم وثأر وما إلى ذلك. فغالبا ما يغتفل أحدهم الآخر ويقتل. وورد فيها حديث عبد الله سهل بن أبي حثمة في شأن عبد الله بن سهل رضي الله عنه، إذ خرج هو ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، حصل لهما نوع من الجهد والفقر، فخرج إلى خيبر إما والله أعلم للعمل أو ما إلى ذلك. فتفرق، فرجع محيصة فوجد عبد الله بن سهل، وهذا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بعد أن أجلي اليهود إلى خيبر، فوجد عبد الله بن سهل قد قتل، تشحط في دمه وألقي في عين ماء، فأتى إلى اليهود وقال أنتم قتلتموه؟ قال والله ما قتلنا. فأتى إلى جماعته وانطلقوا إلى الرسول عليه الصلاة، محيصة بن مسعود وأخوه حويصة أكبر منه، وعبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله بن سهل رضي الله عنه. فقالوا للرسول السلام هذا الذي حصل، قال إما أن تفديكم يهود، إما أن يدفعوا ديته، أو يؤذنوا بحرب من الله، يعني نعلن عليهم الحرب. لكن قال هل لكم من بينة؟ قالوا ما عندنا بينة، يعني ما رأى أحد عندما قتل، أتى وهو قد قتل رضي الله عنه، ما رأوه، ولا واليهود هم الغالبون على الموقع. قال طيب هل تحلفون؟ يقول عليه الصلاة والسلام، قالوا كيف نحلف ونحن لم نرى ولم نشهد، أنا مسلمون مؤمنون، وإن كان يغلب على ظنهم أن القتلة هم اليهود، ومع ذلك ما دفعهم هذا البغض لليهود والعداوة القائمة على أن يحلفوا بمجرد الظن والخرص. قال طيب تبرئكم يهود بخمسين يمين؟ قالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم الكفار؟ لا ما نقبل أيمانهم، كفر هؤلاء يحلفون ولا يبالون. فكره عليه الصلاة والسلام أن يهدر دمه، فجعل ديته في بيت المال، وأرسل إلى دارهم كما يقول سهل بن أبي حثمة، فأرسل إلى دار عبد الرحمن بن سهل وإخوانه 100 من الإبل. فهذه القسامة تعلق وتمسك الفقهاء بهذا، على أنه عليه السلام أقر القسامة على ما كانت في الجاهلية، لكن ذكر لها الفقهاء شروط يذكر منها المؤلف شيء. نعم. قال رحمه الله من شرطها اللوث. من شرطها اللوث أو اللوث، واللوث من العلماء من يفسره بأن يكون هناك يعني آثار في المقتول دالة على المتهم، إما آثار دم تكون وجدت في من اتهم بالقتل، أو رؤي معه مثلا آلة القتل سكينا أو سيفا أو مسدس أو ما إلى ذلك، أو العداوة، بعضهم يفسرها بالعداوة القائمة بين الطرفين، يكون بينهم عداوة مشهورة معروفة وأن بينهم ثارات، فإذا لم يكن لوث فلا ما يمكن تقبل قسامة. ومن العلماء من يفسر اللوث بأنه أي قرينة يقتنع بها القاضي دالة على أن التهمة تحيط بالمتهمين، لكن ليس هناك بينة واضحة، إنما التهمة يعني محيطة بهم وعنده قرائن أو جمع عدة قرائن تدل على أنهم متهمون بالقتل، فهنا ممكن أن يحكم بمقتضى القسامة هنا. وهي العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر. يعني المؤلف رحمه الله فسر اللوث بالعداوة التي تكون مثل بين القبائل أو بين بلدين متناحرين أو بين طائفتين أو بين أهل العدل وأهل البغي وما إلى ذلك مما ذكره الفقهاء من أمثلة لمن يكون بينهم نوع من العداوة. لكن الصحيح أن اللوث أعم من هذا، ليس مجرد العداوة بل أي قرينة لكن لا تكون يعني قوية فيها ضعف، أو شهادة فيها ضعف. لو شاهد عند القاضي ناس على أن القاتل فلان لكن شهادتهم مطعون فيها، فممكن القاضي يعتبر هذا يعني قرينة ولوث يقر القسامة ويحكم بالقسامة ويوجه الأيمان لأولياء القاتل هنا المقتول. تدخل الآن البصمات، البصمات تدخل ممكن البصمات ويعني ما يعرف بالأدلة الجنائية الآن يعمل بها، فممكن يعمل بها يستفاد منها. فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ. إذا كان ما في لوث، ما في عداوة ظاهرة ولا قرائن، إنسان ادعى على آخر قال فلان قتل قريبي، يقال للمدعي أين بينتك؟ عندك شهود؟ قال ما عندي شهود. طيب المدعى عليها المتهم ما فيه إلا أنه يحلف، ما نطلب 50 يمين مكررة، لا، لأنه ما في لوث، ما في أي حاجة تدل على أي يعني قرينة حتى نلجأ إلى القسامة، فتكون يعني قضية عادية، دعوة عادية كسائر الدعاوى مبنية على ما جاء في حديث ابن عباس: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فأنت أيها الذي ادعيت القتل ما عندك بينة، إذا مالك إلا أنه يحلف صاحبك الذي اتهمته. فإذا حلف بالله العظيم أنه ما قتل هذا الإنسان ولا يعرف قاتله ولا إلى آخره، أبرئت ساحته قضاء بمجرد القضاء بحكم الحاكم، أبرئت ذمته. لكن عند الله الأمر عند الله سبحانه وتعالى. على كل حال إذا كان استطاع أن يعمي الأمر وينفلت من حكم الدنيا لا ينفلت من حكم الله سبحانه وتعالى. إذا لم يقبل كما في قصة، إذا لم يقبل لا، هذا إذا لم يقبل، إذا نكل، فالعلماء لهم تفصيل إذا نكل عن اليمين في القضية العادية، يعني قال فربما يكون هذا يعني قرينة وقد يعتبره القاضي لوثا إذا رفض يحلف أنه ما قتل. أنا أقصد إذا المدعي رفض يقبل يمينا. نعم، كما هنا في القصة أي بالنسبة إن كان، على كل حال إن كان كافرا المدعى عليه فمن حق المدعي أن يرفض يمينه. أما إذا كان مسلم لكنه معروف بالفجور نسأل الله العافية، فكما في حديث الكندي والحضرمي لما ادعيا في الأرض فقال الحضرمي: يا رجل، يا رسول الله، الرجل فاجر لا يبالي فيما يحلف. فقال عليه السلام: من حلف على يمين وهو فيها كاذب، إلى آخر ما ورد في الحديث من الوعيد الشديد في شأن هذا، وليس لك كما قال إلا يمينه حتى ولو كان فيه شيء من الفجور، ما لك إلا يمينه. يستفاد منها، يعني يستفاد منها، لا ما تكون قاطعة، لا ما تكون قاطعة. يعني مثلا إذا صور في صور وفي البصمات وتحليل الدم وما إلى ذلك، هذه لابد للقاضي أن يستفيد منها ويستأنس بها. قال رحمه الله: ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون 50 يمينا. نعم، هذه القسامة 50 يمين كما كانت في الجاهلية، كانت 50 يمين فأقرت في الإسلام هكذا، فيؤتى 50 رجل من أولياء المقتول، يقال لهم تحلفون أن فلان، ولا بد يحددونه من شروط القسامة، يحددونه. إذا قال بعضهم القاتل عمرو وقال بعضهم القاتل زيد ما يصلح، لا بد أن تجتمع كلمتهم على متهم واحد، ويحلف 50 منهم، وإن كانوا أقل من 50 بقية الأيمان تحمل للباقي، يمينين، 3 أيمان، إلى آخره. فيبدأ بالرجال المكلفون، أما الصغار كما ذكر المؤلف والنساء لا يدخلن في القسامة. وكما جاء كما قال السلام: يحلف 50 منكم على رجل منهم فأدفعه لكم برمته. قال السلام في حق الأنصار: يحلف 50 منكم على رجل منهم فندفعه لكم برمته. فإذا من ناحية طلب منهم 50، وعلى رجل، لابد يحددون واحد. أما إذا قالوا لا اليهود قتلوا مثلا الفلانيين، القبيلة الفلانية، الفلاحون، ما الرعاة، ما يصلح هذا. أو قال قتله فلان وفلان، لابد يعينونه في التحديد بدون أن يشركوا معه أحد مبهم، أو حتى يكون أكثر من واحد. هنا قال رحمه الله: فإن نكل الورثة أو كانوا نساء حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ. هنا إذا رفض المدعون قالوا احنا ما نحلف، على مثل ما قال الأنصار رضي الله عنه، قالوا أمر لم نشهد ولم نرى، كيف نحلف؟ فتنقل اليمين إلى المدعى عليهم، تعاد كما كانت. والقسامة عند بعض أهل العلم يقولون على خلاف الأصل، لأن الأصل كما جاء في حديث ابن عباس البينة على المدعي واليمين على من أنكر. في القسامة لا، اليمين على المدعي نفسه هو الذي يحلف، نقلت اليمين من المدعى عليه إلى المدعي. ليش؟ لأن المدعي عنده قرائن، وهو اللوث عنده قرائن، جعلت اليمين في كفته أرجح، فتكون أرجح. فإذا قبل وكانوا مطمئنين وغلب على ظنهم أن هؤلاء هم الذين قتلوا، لكنهم استطاعوا أن يعموا الأمر، أو تسرب إليهم خبر صادق أن القاتل فلان، فهذا يعني أعطاهم قناعة أن يحلفوا. إذا قالوا ما نحلف تنقل الأيمان إلى الطرف الآخر. هنا النكول عند وجود اللوث. نعم، أصل القسامة لابد من وجود لوث، إذا لم يكن لوث ما يحكم القاضي بالقسامة. قال رحمه الله: كتاب الحدود: لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم. لما ذكر الجنايات التي تتعلق بحقوق الأفراد والناس، وهي لا شك أنها أيضا حق لله سبحانه وتعالى، فالقتل والجرح والضرب والاعتداء هذه محرمة، لكن هي في الغالب يغلب على حقوق الناس، من عفى فأجره على الله، وأن تعفو أقرب للتقوى. فالآن يتكلم عن الحدود، وهي يغلب عليها أن تكون حق، شرعت حقا لله سبحانه وتعالى، وسميت حدود لأنها مثل ما أن الحد يمنع من التعدي من شيء إلى شيء ومن مكان إلى مكان، كذلك هذه الحدود من حكمتها أنها تمنع النفوس من التعدي إلى ما وراءها. وقد جاءت السنة بالترغيب في شأن الحدود وإقامتها، جاء في الحديث: إقامة حد في الأرض خير من أن يمطروا 40 يوما، أو كما جاء في الحديث، لأن الحد تطهير كما جاء في الحديث، الحدود كفارات ومطهرات لمن أوقعت عليه، والله سبحانه وتعالى قد شدد في شأنها: تلك حدود الله فلا تعددوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. وهي عند أهل العلم إما 7 أو 6 أو 5 على اختلاف في تصنيفها، لكن منها حد الردة، وبعضهم لا يدخله لأنه أصلا خارج عن هذا كله، وحد الزنا، وحد القذف بالزنا، وحد السرقة، وحد الحرابة أو قطع الطريق، وحد السرقة، وحد السرقة. ومنهم من يرى جحد العارية نوع آخر يفرده ويقول هو حد مستقل، ومنهم يعتبره داخل في مسمى السرقة، ومنهم من لا يرى جحد العارية داخل في هذا، ومنهم أيضا من يضيف حد البغي، حد البغي. فهذه جملة الحدود التي وردت، وسميت حدود كما قلت من ناحية الحكمة في تسميتها، أنها تحد وتمنع النفوس من المعاودة أو من الانزلاق في هذه الأشياء التي وضعت وشرعت لها، وأيضا لأنها مقدرة من الله سبحانه وتعالى، مقدرة. والحدود لا تجوز الشفاعة فيها بخلاف الجنايات، فالجنايات يشرع ويرغب أن الإنسان يشفع في قضية قتل، قضية قطع يد، في قضية شجاج، ضرب، ما إلى ذلك، يشرع أن الإنسان يتوسط. أما الحدود إذا بلغت الحاكم فلا يجوز، حد السرقة، حد الزنا، حد شرب الخمر، هذه لا يجوز لأحد أن يشفع فيها، إلا إذا كانت في أول أمر قبل أن تصل الحاكم، قبل أن تصل الحاكم. فجاء في الحديث: تعافوا الحدود فيما بينكم، فأيما حد بلغني فقد وجب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله لا يجب الحد إلا على بالغ. إلا على بالغ، لأنه الصغير مرفوع عنه القلم كما جاء حديث علي وعائشة رضي الله عنهما. عاقل. نعم، وكذلك كما في الحديث أيضا المجنون لو سرق لو شرب خمر لو حصل منه فمرفوع عنه القلم، لكنه يؤدب ويعزر. الصغير لا يترك هكذا لكن لا يقام عليه الحد، والمجنون لا يقام عليه الحد لكن يمنعان، يمنعان بالطريقة التي تناسبهما، ويؤدبان ويعزران، ويؤكد على ولي أمرهما أن يحفظهما. هنا ملتزم، ملتزم بأحكام الإسلام. إذا كان غير ملتزم، مثل مستأمن دخل البلاد أو معاهد دخل البلاد فسرق أو شرب الخمر، هذا ليس ملتزما بأحكام الإسلام فلا تقام عليه الحدود، لكن الذميون يعتبروا ملتزمين بأحكام الإسلام، ولذلك هو عليه السلام أقام حد الزنا على اليهوديين اللذين ثبت زناهما. لا، 10 سنوات بالنسبة للذكر يعتبر في الغالب دون البلوغ، لكن إن كان حصل منه البلوغ ثبت أنه بالغ بالإنبات مثلا أو بالاحتلام، أما إذا كان لم يبلغ لم يحصل له شيء من علامات البلوغ فعشر سنوات لا تعتبر سن بلوغ، فهذا يؤدب ويعزر، يؤدب ويعزر ويكف شره عن الناس وتجب أديه في هذه الحالة. حتى الآن الملتزم هنا الالتزام هل هو شرط بحيث أن الإنسان يهودي أو يكون هذا من دينه؟ إذا كان في دينه هذا الشيء، مثل ما في حديث اليهوديين الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قال فأتوا بالتوراة، والله سبحانه وتعالى قال ونحكم بينهم بما أنزل الله فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن حكمت فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فإذا تقدموا وأرادوا المحاكمة نحكم عليهم وفق ما في شريعتنا، وفق ما في شريعتنا. قال رحمه الله عالم بالتحريم. عالم بالتحريم لأن الله سبحانه وتعالى كما قال جل ذكره وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولتنذر به ومن بلغ فمن لم يبلغه الكتاب ومن لم يبلغه الدليل ومن لم يبلغه الحكم فلا يعني لا يقام عليه الحد. وقد ثبت عن علي وعمر رضي الله عنهما أنهما قال لا يقام الحد إلا على من علمه، إلا من علمه. فمن شرب الخمر خاصة مثل قد يكون مسلم حديث عهد بالإسلام وظن أن الخمر يعني على ما كانت في دينه، أو الزنا مثلا كما جاء في الشام في عهد أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أن رجلا يتحدث مع أصحاب له وقال إنه زنى بفلانه، يعني مستسهل هذا الأمر، فكتب أبو عبيدة إلى عمر رضي الله عنه قال إن كان عالما فأقيموا عليه الحد، وإن كان لم يعلم فعلموه، فإن عاد فارجموه. فلا يقام الحد على من لا يعلم حرمة الشيء. قال رحمه الله فيقيمه الإمام أو نائبه في غير مسجد. نعم، لا، الحدود كما جاء في الحديث الحدود والجمعات إلى الإمام إلى الأئمة، فلا يجوز بالنسبة للأحرار، أما الأرقاء فحدودهم إلى أوليائهم إلى سادتهم، أما الأحرار فالحدود موكولة إلى أولياء الأمور، الأمير عن الأمير، من ينيبه من الأمراء والمسؤولين والقضاة والحكام أو الأمير أو نائبه. ولذلك كما في الحديث أنه عليه السلام قال لعلي أمره أن يقيم الحد، وفي حديث أنس قال واغدوا يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فرجمها، وفي حديث ماعز قال بعثه عليه السلام وأمرهم أن يقيموا عليه الحد، وهكذا في عامة الحدود كان عليه السلام يأمرهم بإقامتها ولكن يكون بأمره وإذنه عليه الصلاة والسلام. في غير مسجد وكذلك المساجد، جاء في حديث حكيم بن حزام لا تقام الحدود ولا ينشد بها الأشعار في المساجد، فالمساجد لا تقام فيها الحدود. وجاء عن علي وعمر رضي الله عنهما في عمر أو في بالنسبة لعلي رضي الله عنه أتي بسارق فأمر أن يخرج من المسجد ويقام عليه الحد. قال رحمه الله: ويضرب الرجل في الحد. نقف عند هذا لأن الوقت على وشك، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، أن يجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.